الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشيخ: ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت بدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. بعز يعز به الإسلام، وذل يذل به الشرك. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن شأننا كمسلمين عند نزول البلايا شأننا التساؤل، والسؤال عند نزول البلية سؤال في سكرة، وبعد انقشاعها نتساءل كذلك، لكنه سؤال في إفاقة. وشتان بين السؤالين، في السكرة نقول ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث، وفي الإفاقة نقول وماذا بعد ذلك. لذلك إخوة الكرام، تساءلنا وقت السكرة وها نحن نتساءل بعد الإفاقة، وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ يفسرها لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومها كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إخوة الكرام، ماذا بعد الحدث؟ بعد الحدث هو أننا أمة مسلمة، محط أنصار الأمم، وأي أمم عناها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن تحدث بحديثه عن الأمم المناوئة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، على الأمم المناهضة، على الأمم المعادية للإسلام وأهله. ونحن إخوة الكرام، الحال هو الحال، أمة هي محط أنظار الأمم، لا للتأسي ولا للاقتداء، إنما للتشفي والانتقام. ومن ثم كيف تصل الأمم إلى المائدة المليئة بالمشتهيات؟ لا شك أنها لا تأتي بنفسها. لماذا؟ لأنها جربت من قبل مراراً وما أفلحت. المطلع على التاريخ يعلم علم يقين أن الأمم المناوئة للإسلام أرادت أن تدخل بنفسها يوما فما استطاعت. الأمم المناوئة الصهيونية الصليبية الشيوعية والوثنية، انظر أنت في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام وتاريخ أمته، كل المواجهات التي جاء فيها العدو بنفسه خسرها، بدءا من غزوة بدر وانتهاء بغزوة تبوك. كل الغزوات واجه فيها الإسلام أعداء من وثنيين ومن ملحدين ومن يهود ومن نصارى ومن فرس، كل المواجهات باءت بالفشل بالنسبة لأعدائنا. ولما تحزبوا بجمعهم على الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك ما أفلحوا في تحزبهم، لأن الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب فكانوا لتاج الفرار. وبعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يخفى على صاحب العقل ما كان في القادسية وما كان في اليرموك وما كان في حطين وما كان في عين جالوت. كل المواجهات التي واجهون فيها بأنفسهم باءوا فيها بالخسارة. ومن ثم عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم، ثق يقينا أنهم لا يأتون بأنفسهم، بل لا يأتون إلا بدعوة توجه إليه الدعوة حتى يأتوا، وحتى توجه إليه الدعوة لا توجه الدعوة للمسلم حقيق الإسلام. ومن ثم كان ولا بد أن يشتغلوا علينا نحن المسلمين بأسلوب آخر يختلف عن أسلوب المواجهة، أسلوب يدعون من خلاله، أسلوب يهيئون به أتباعا لهم، أسلوب يهيئون به جنودا لهم يعملون ومن خلالهم يدخلون. فاشتغلوا علينا بالمعونات، والمعونات الموجهة، لا توجه المعونات لإطعام الفقراء ولا لعلاج المرضى ولا لكساء من لا يجد كساء، إنما توجه لأشياء أخرى، بناء أندية اجتماعية مثل الروتري، الميونز، المائدة المستديرة، البيني بث. وتشتق من هذه الأندية أندية، ويشجع الناس على أن يتسابقوا في المجيء بها إلى بلادهم. ثم ماذا بعد ذلك؟ معونة في أشياء أخرى، في ألقاب، في مدارس، أجنبية من الروح رياض الأطفال إلى الجامعة تمتلك بها بلاد المسلمين، ثم من خلالها يخرجون أتباع له. بعد هذه المدارس هناك ألقاب ووظائف، ألقاب يوزعونها على من يعلن له الولاء أو على من يتناوله للذكر الحسن، يعطونه ألقابا يرفعونه بها على غيره، كما هو من جائزة نوبل وما يتبعها. كم أعطوها لأناس من المسلمين ما خلقوا الدين أبدا، إنما خلقوا أهدافهم وعملوا على تحقيق مآربهم. من سب النبي عليه الصلاة والسلام كافؤوه، ومن شتم المسلمين رفعوه، وهكذا. ثم بعد هذا كله أنزلوا أموالهم رشاوى، أغدقوا بالرشاوى على الناس ونظروا إليه، إن أضافوها إلى أوساطهم الخاصة أعطوهم مرة ومرات، وإذا صرفوها في منافع الناس أحجموا عنهم وقتلوهم. على سبيل المثال سنة 1924 الخلافة الإسلامية كانت قائمة وكان السلطان عبد الحميد رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع خلفاء الإسلام، دخلوا إليه وعرضوا عليه رشوة تقدر ب 150 مليون ليرة إنجليزية ذهبية من أجل أن يعترف باليهود على أرض فلسطين، رشوة ضخمة. لكن السلطان عبد الحميد رحمه الله أبى، رفض الرشوة ورفض أن يعترف اليهود أن لهم وطنا في فلسطين. النداء ألقوا عليه وجاءوا بالصنم كمال أتاتورك فأزاحوا من ثم الخلافة في العصر القريب 1952. كان في مصر حكم الملك، الملك كان عبيدا وكان صاحب حالات، ومع هذا أراد الغرب أن يتخلص من الملك، وكان في مصر يومها قوتان، قوة متمثلة في الضباط الأحرار وأخرى متمثلة في التيار الإسلامي المتمثل في الإخوان المسلمين. ألقوا القوتين على الملك وطمعوا القوتين معا إذا أزاح الملك أن تكون حكومة ائتلافية منهما، أزاح الملك. ثم لم يرد للغرب أن يبقوا مسلما ينادي بالإسلام على رأس الحكم، ومن ثم أعطوا الحكومة للضباط الأحرار واشترطوا عليهم أن يفتحوا المعتقلات ويؤدبوا بها من يقول أنا مسلم، أمسكوا بالحكم واعتقل المسلمون. ثم بدأوا من خلال خط لهم من أبنائهم الذين تربوا على موائدهم الذين دعوهم إلى بلاد المسلمين، تدخلوا من خلال محمد حسن الهيكل إلى عبد الناصر حتى يسلوه، وكان عبد الناصر رجل حاد المزاج، اعتقل المسلمين. هذا لم يكفي للغرب، بل أرادوه أن يمشي على هواهم، ما استطاع أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه حاد المزاج. قدموا إليه رشوة متمثلة في 3 ملايين جنيه أخذها، لكن لما أخذها بنى بها رمل القاهرة، فلما بنى بها رمل القاهرة لم يستطيعوا إثناء عزمه، ولم يكن لديهم شيء يقيمون به الحجة على عبد الناصر. ما كان منهم إلا أن دمروا له حرب 67، وكان النتاج هزيمة منكرة، لكن عبد الناصر الشعب بأنه تسبب في هذا واعترف بخطأه، فلم يرد له ذلك لأن أهدافه بهذا لا تنمو، ومن ثم عزموا على التخلص منه. فكان التخلص عن طريق المدلك الخاص، أدخلوا في المراهن عموما، فلما دلكوه مات. هكذا يفعلون. إذا لهم رصيد كبير رصدوه من أموالهم كما قال الله في كتابه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم يغلبون. فعندهم رصيد كبير من المال رصدوه لإبادة الإسلام وتدمير أهله، حتى يميدوا المسلمين ويغضوا الإسلام. إذن من خلال هذه المنافس استطاعوا أن يدخلوا بلادنا، استطاعوا أن يدخلوا بلادنا. أندية الوتري والميون صحيح أندية اجتماعية، لكن شرط فيها ألا يميز بين لون ولون، كلام طيب، ولا بين قصير ولا طويل، كلام طيب، ولا بين دين ودين، وهذا هو السم في العسل. أرادوا بالأندية أن يظهروا اليهود على الساحة، أرادوا بهذه الأندية أن يحسنوا مظهر إسرائيل على الساحة الدولية. ومن ثم الأندية ملأت البلاد، كل محافظة فيها نادي، بل هناك محافظات كالقاهرة فيها عدد من الأندية، والإسكندرية فيها عدد من الأندية، وهكذا كل الزقازيق فيها نادي وتري، وأعضاؤه معروفون، وأعضاؤه شخصيات قيادية، شخصيات قيادية. لذلك هم من هذا الترتيب بهذه الوسائل قدمنا لهم نحن الدعوة إلى أن يحضروا معنا على المائدة، المائدة. ونحن لا شك أهل بيت، وأهل البيت لا يجلسون مع الأضياف، بل يقومون على خدمتهم، يقومون على خدمتهم. كلما انتهى مشتهى أتيناه بما يشتهي، وهكذا وهكذا وهكذا. ومن ثم جلس اللئام على موائد الكرام، جلسوا وجاءوا لتحقيق أطماع. فما هي أطماعهم؟ أطماعهم واضحة: إزاحة الإسلام. الإسلام أزاحوا، قضوا على الخلاف، ومن ثم أزاحوا الإسلام عن الحكم. هم لم يكتفوا بهذا، هم أناس عندهم طموح، أنفقوا المليارات، يريدون أن يتحصنوا على نتائج. لم يكتفوا بإقصاء الإسلام عن الحكم، إنما أرادوا أن يبعدوا الإسلام عن الحياة، عن المجتمع، عن حياة الناس. وكيف يبعد الإسلام عن حياة الناس؟ كذلك بوسائل وأساليب. التضييق على كل من يهتم بدين الله. ومن ثم في العصر الغابر كنا نرى تهما: فلان متهم بأنه يشهد الفجر في جماعة، والآخر متهم لأن زوجته منقبة، والآخر تهمته أن بيته خالي من التلفزيون، والآخر تهمته لحى تزين وجهه، وهكذا. فلما ضيقوا على الملتزمين كره الناس الالتزام، ولما كرهوا الالتزام طلقوا المساجد، طلقوا المساجد طلاقا باتا، واشتغلوا بالمنكرات. حتى اعترى بعض الملتزمين من الشباب أمر عامة، فكان إذا مر بكبير وهو كان الالتزام كان يحرص على أن يشتري علب السجاير من أي كشك ويجعلها في إيه؟ في مخبأته، حتى إذا مر بكبير أخرج العلبة كده يمس إن هو إيه؟ غير ملتزم، فإذا رأوه تركوه. إذا هم بهذا أبعدوا الإسلام عن حياة الناس. أصبح الجار الفرقة، أنا شفت بعيني عنده سلاح، وأنا شفت بعيني هذه ميراث، هذه ميراث. خنوع، الخنوع يورث. يعني في كتب العلم أن مجموعة من الإيه؟ من العلماء أرادوا أن يجروا تجربة ليطبقوها على الناس. جاءوا بمجموعة قرود، جاءوا بمجموعة قرود وحبسوها في القفص، وجعلوا وسط القفص عمودا مرتفعا، وجعلوا على أعلاه سباط موز. القرود تشتهي الموز، وكان كل قرد إذا أراد شهوته كلما صعد سلطوا عليه خرطوم مياه باردة، والمياه الباردة على ظهر القرد أوجع من السياط، أوجع من الضرب بالعصب. فكلما أراد أن يمسك سلطوا المية فينزل القرد، حتى خاف القردة، خافوا وجلسوا جياع، فأدخلوا قردا خامسا. القرد لما دخل رأى الموز، جنحت نفسه في الموز، فلما أراد أن يصعد ضربه الأربعة الذين في الصندوق، ضربوه حتى لا يصيبه من الأذى ما أصاب. ومن ثم أدخلوا قردا آخر، كلما صعد ضربوه، أدخلوا قردا آخر حتى وصل العدد الإضافي إلى أربعة، ثم أخرجوا الأربعة القدامى. بقي الأربعة الذين أضيفوا إلى الأربعة لم يعرف أحدهم طعم الماء، ولم يعرف أحدهم ما كان من تصديم ما عرفه الأربعة القدامى. فهؤلاء سكتوا ورضوا بالذل وخنعوا. أدخلوا عليهم خامسا، فلما أراد أن يصعد ضربوه حتى أنزلوه. وهكذا يفعلوا في بلاد المسلمين. الأربعة الأول ذاقوا ألم الماء البارد، ومن ثم امتنعوا عن شهوته. الأربعة الآخرون لم يروا الماء البارد، إنما ورثوا الذل والخنوع والخضوع ممن عايشوهم. وهكذا وهكذا نحن المسلمين في هذه الأوقات، ورثنا الخنوع والذل والخنوع، مع أننا لم نتعلم كما تعلم السابقون، لم نتعلم كما تعلم السابقون. لذلك طمعوا في إزاحة الإسلام عن حكم، أزاحوه، إزاحته عن الحياة بهذا الأسلوب وهذه الطريقة، دمروا في الناس معنوياتهم. إذا جاء إنسان ليلتزم هجموا على بيته، أخرجوه وحريمه، وعرفوا الحريم من فتنة والدمار، حرموا البيت. يقول لك بلاه إسلام، إسلامنا إيه؟ بلاه التزام، التزامنا إيه؟ ما ربك رب الذنوب، ما ربك رب الذنوب، هو ربك يعني يخفى عليه شيء. ومن ثم بالتحديد هذا أزاحوا الإسلام عن حياة الناس العامة، لم يكتفوا بهذا، لا، قالوا إزاحة المجتمع لا يكفي، بل لابد أن نزيح الإسلام عن التعليم. تعليم المدرسة، يقول له قال الله، قال رسوله، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، لا، كل هذا لابد أن نشوفه. ومن ثم عملوا إلى التعليم فضيعوه، حذفوا كل معاني الفضيلة. يعني أما يكفي من العار أن تحذف قصة عمر وتستبدل بمباراة كرة قدم تمت في جنوب أفريقيا؟ التاريخ الإسلامي يحذف، وتدرس الحملة الفرنسية، الحملة الفرنسية التي لما جاءوا بها إلى بلادنا قالوا لا حروب صليبية بعد اليوم، حذفوا مناهج الدين من التعليم، ثم جعلوا الدين مادة لا تضاف للمجموع، حتى يحمل الطالب في المدرسة أو الجامعة على ان يخرج متنصلا من دينه. بلا شك من يريدوننا ان نكون يهودا ولا ان نكون نصارى، بقدر ما يريدون ان يبقونا بلا هويه، بلا هويه. مسلم لا يعرف من اسلامه الا رسوله، لا يعرف من اسلامه. ولذلك هيئوا الناس لهذا فابعدوا الاسلام عن التعليم. ثم لا، لم تزل بعد على المائده بقايا طعام على المائده الاسره المسلمه. ابعدوا الاسلام عن الاسره. دخلوا علينا بمؤتمر السكان، بمؤتمر السكان ينادون بحريه المراه. ومتى كانت المراه مستعبده في الشريعه؟ والاسلام اعطاها حريتها، كانت مستذله قبل الاسلام، اعطاها حريتها، لكنهم لا، يريد حريه مطلقه. لماذا الزوج ينكح اربع ولا تنكح الاخرى اربع؟ لماذا الرجل ياخذ حظه في المراس ولا تاخذ مثله في المراس؟ لماذا يلبس بنطال ولا تلبس الاخرى بنطال؟ لماذا يمشي على هواه ولا تمشي الاخرى على هواه؟ لماذا لماذا لماذا؟ ثم تعالوا رفعوا سن الزواج وحرموا الختان وجرموا النقاب. لماذا؟ لان الانثى دائما كانت تطلب من الرجل، لكن يريدونها تطلب هي الرجل. حرموا الختان وجرموا النقاب ورفعوا سن الزواج، والمراه تشتهي كما يشتهي الرجل. اذا من ثم اذا بقيت فيها هذه المسائل لم تتوقف على ان يقوم الرجال، بل ستسارع هي الى خطف الرجال. ومن ثم قرأنا في الصحف ان امرأة اغتصبت رجلا، امرأة تغتصب رجلا. لماذا؟ الشهوة جامحة. رفعوا سن الزواج ثم فتحوا الزواج من اجنبيات في السياحة. ياتي لا يمانع الشاب ان يتزوج من في عمر امه ويترك بنت الجار العفيفة الصينة المسلمة التي بعد 20. فتحوا الباب على واسع ان يذهب الى الغرب ويتزوج اجنبيات. ثم بداوا يعقدوا مسائل الزواج الجسيمه، يحطوا 50 جنيه مش عارف طابع ايه، و50 جنيه طابع اسره، و50 جنيه طابع صحي، و50. ارهقوا الناس، ارهقوا الناس. فتحوا ابواب الدعاره في الجامعات. لماذا كل هذا؟ للقضاء على الاسره. وكانوا ينمون ويعزمون على ان يحرموا الطلاق في الاسلام حتى يفتحوا باب اللقاء واسعا. وفي هذا كله قتل للاسره المسلمه. اليوم المحاكم على مسمع المراه، على المحاكم نساء ورجال لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى بهذا الترتيب خلقوا الاسره المسلمه. ثم لم يرتفعوا بهذا، لا، بل قالوا نخاف من ياتي بعد. فبداوا بتنظيم الناس، ثم تحديد الناس، ثم اسره صغيره يساوي حياه افضل، ثم اكثر من اثنين ما فيش معونه اجتماعيه ولا كما في المصارف، واكثر من اثنين ما فيش تموين. خلقوا الاسره. كل هذا الترتيب ما فعلوه بانفسهم، انما فعلوه بادعيائهم، فعلوه بمن صنعوه، فعلوه بمن تتلمذوا على ايديهم. ومن ثم ما جاءوا لانفسهم، وانما دعوناهم اخوتي الكرام. والنبي عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى، يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. قالوا يا رسول الله او من قله نحن يومئذ؟ قال لا، بل انتم يومها كثير. مليار ونصف المليار، 1500 مليون مسلم يدير عمرهم 40 مليون يهودي. 40 مليون يهودي يديرون امر 1500 مليون مسلم. يا للعار. لم يكتفوا بهذا، في صحف او في صحف لن يقوى انسان ان يخرج اصدار بصحيفه مسلمه اسلاميه صرفا لا يقوى لا يقوى. لكن الشيوعي والراسمالي والليبرالي والعلماني في يوم وليله بيجيب قرار بصحيفه. طيب الصحيفه من خلالها يبدا يفتش عن الشبه المدفونه ويثيرها بين الناس، والفضائيات تبدا تبث فكرا يخالف معتقدات المسلمين، وخرجوا عين من مذاهب هدامه كالقديانيه والبهائيه. السبب فيها الصهاينه هم الذين انشاوها وهم الذين روضوا لها في بلاد المسلمين. لذلك اخوتي الكرام، ان لم نفق ونستيقظ من نومنا سيمر الامر مرا سريعا ومن بعدها لا يكون الا الندم. اخي الكريم، عساك ان تكون وعيت بارد، والله اسال ان يثبتنا واياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح. هذا واني استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير عباده المصطفى نبينا محمد القائل في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وصفيك محمد صلاة تدوم بدوام ملكك يا ذا الجلال والإكرام. وارض يا ربنا عن آل النبي وصحابته وأتباعه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن مطلبنا أن نعتز بالدين، لأن الدين سبب عزتنا وسبيل كرامتنا. لا تعتز بعروبتك ولا بمصريتك، اجعل اعتزازك بالإسلام. أن الإسلام لا أب لي سواه، إذا ما افتخر بقلس أو تنين. قال الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه وهو يعلم رعيته: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وأي شيء كانوا قبل أن يكونوا مسلمين كانوا عرباً. فهناك دعوة يحاولون من خلالها تجريدنا من هويتنا الإسلامية. هناك دعوة، هناك عمل جهد جبار، هناك مليارات مرصودة حتى لا يحكم الإسلام مرة ثانية. هناك تخوف شديد من كل ما هو إسلامي، من كل ما هو إسلامي. قبل الثورة كان الإخوان يسمون بالمحظورين، اليوم أصبح المحظور هو السلفي. أصبحت أغنيات الناس ومسلسلات الناس لتشويه السلفي، يأتون بقضايا لا أساس لها على الإطلاق ولا مساس لها بالسلفية، ينسبونها للسلف من خلال الإعلام مقروءا كان أو مسموعا أو مشاهدا. أتوا بأن رجلا في الصعيد قطع أذن رجل، والآخر قتله لأنه لا يصلي، وألحقوها بالسلفيين. والسلفيون منها براء، منها براء. هذه أصل الحوادث الأولى، قتله لأنه لا يصلي حادث لم يحدث، أما قطع الأذن فحادث بعيدا عن التيار الالتزامي مطلقا، حتى من فعلها لا لحى له ولا رؤيا 15 او 16 قرأ فيها مقالة. كان القضاء في مصر يومها قضاء مشتركا. كان هناك قضاء شرعي وقضاء مدني. قضاء شرعي محاكم شرعية ومحاكم مدنية. قرأ في الهلال أن رجلين وسمى اسم المنطقة التي يسكنونها الزنكرون من أعمال الشرقية. قال أن رجلين من الزنكرون سب أحدهما الدين بالآخر. فرفع المسبوب له دعوى على الساحة. فنظر فيها القاضي الشرعي فحكم بالتفريق بين من سب الدين وبين أهله. وبين امرأته. فصحيفة الهلال كتبت الخبر. يعيبون من خلاله على القاضي الشرعي لأنه يتحكم في حريات الناس. وصحيفة الهلال كان يملكها يوم ذاك النصارى. كما هو الحال اليوم، المصري اليوم يملكها النصارى. يعني ما اشبه اليوم بالبارحة. فكتب الشيخ احمد شاكر وكان يومها رئيس القضاء الشرعي. كتب مقالا الى الهلال. يبين لها من خلاله ان هذا لم يعرض عليه كرئيس المحاكم. ولم تكن للحادثة اصل. فلما جاءه مكتوب الشيخ احمد شاكر ما نشروه. فبحث عن ملامح اخرى ومنبر اخر فنشر فيه مقاله. فجاءوا يعتذرون. قالوا لما كنا نقصد معيبه القاضي الشرعي. انما انت فهمت خطا. فقال له الشيخ احمد شاكر رحمه الله: ما كنتم تفهمون ولا تعرفون، لكنكم على علم ومعرفه بان فلانا لما وقع في عرض الملك فاروق وقضى القاضي المدني عليه بالسجن سكتتم ولم تعيبوا. سكتتم ولم تعيبوا. انتم لا تريدون للاسلام رفعه. والحال هو الحال. قضايا كثيره قام بها المغرضون الذين لا يريدون لمصر امنا ولا امانا. يريدونها ترجع الى قديمها من الظلم والاستبداد. حوادث ليل نهار لم تفعل. يعني ما تم من ضرب التوانسه في الكوره لم يفعل، انتهى امره. ولم يبحثوا عن الاسباب، من الذي ضرب وما الذي نفذ. لا، انما ينظروا في قضايا لم تحدث اصلا ومن ثم ينسبونها للاسلام. لماذا؟ ليعوروا الاسلام امام مريديه، ليعيبوا الاسلام، ليبعدوه، لانهم متخوفون ان يرجع الاسلام قائلا كما كان. فانتبه باركك الله، ولا تجعل نفسك ملعوبة في يد غيرك. إخوة الكرام، نكتفي بهذا القدر ثم نتكلم عن أمر آخر. إخوة الكرام، لا شك والحمد لله أننا في نهضة، في نهضة دعوية، في نهضة دعوية. ومن ثم يأتينا في الجمعة القادمة ضيف غالي عزيز، أحد الدعاة الأكفاء، أحد عمالقة الإسلام، الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى ورعاه وحفظ جميع علماء الإسلام ورعاه. يأتي الأمر لا شك سيكون حدثا فريدا، لأنه من قبل لم يسمح لأحد الموت، فهذا فتح. ومن ثم سيكثر الناس ويأتي الناس من كل حدب وصوب. والمطلب الشرعي عند هذه المسائل النظام. النظام جمهور الشيخ حسان سيزيد عن 80,000. المسجد بأركانه وأدواره يتسع 10,000. بأدواره المتعددة يتسع 10,000. لذلك الأماكن المواجهة للمسجد وما خلف المسجد ستتخذ الصلاة، ثم نجعل أمام إمام الصلاة فقط. يعني نجعل مكان فارغ أمام الإمام فقط، في قبلته هو فقط. أما عن يمينه ويساره فالأمر مستباح الصلاة، لكن لا تقف أمامه هو بذاته، لكن لا مانع أن تقف أمامه عن يمينه أو عن يساره. وهذا أمر مفتى به في الفقه الإسلامي. ومن ثم يلزمنا كمسلمين النظام، ويبدأ النظام من عيد مجيئي. أخذ البيت متوضئا، لأن العشر آلاف في الوضوء التنافس بينهما لا يكون كتنافس 80,000. ومن ثم أخرج من بيتك متوضئا، ولا تأتي بأولادك ولا بزوجتك. هذه المرة نقول فيها للمرأة لا تأتي، لماذا؟ خشية الفتنة. وأي فتنة؟ عندما تكون امرأتي فوق وأنا تحت في وسط 100,000، كيف آخذها؟ لا أقوى على ذلك، سيتعثر الأمر، سيتعثر الأمر. لذلك تبقى النساء في البيوت، ويأتي الرجال ويبقون الأطفال. يأتي وحده، ثم تعالى متوضئة، ثم اتبع تعليمات الإنشاء على الطريق. إن قال لك يمين يبقى يمين، إن قال يسار يسار، قف هنا قف هنا، اجلس هنا اجلس هنا. ثم بعد ذلك وأنت قادم هات معك كيس تحمل فيه حذاءك، تحمله معك، يعني احمل حذاءك بين يديك. ثم داخل المسجد لو تزاحم الصفوف يجوز أن تسجد على ظهر من أمامك، يجوز لك أن تسجد على ظهر من أمامك. ثم بعد الخروج من المسجد ينبغي لنا أن ننصرف مسرعين حتى لا نحدث في الأمن احتلالا ومن ثم نضحك على الناس. كل هذه ترتيبات لا بد منها. ثم لا ترهق الشيخ، لا ترهق الشيخ، ولا تقف من حواليه كثيرا، لأنه بعد الخطبة عنده محاضرة في مركز آخر. هذه مسائل أردت أن ألفت أنظاركم إليها، والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه كل عزيز ويذل فيه كل ذليل. اللهم